الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، هذا فصل في مبطلات الصوم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: يمكننا ان نقسم مبطلات الصوم الى قسمين. قسم يبطل الصوم ويوجب القضاء والكفارة على حد سواء، ويعني بذلك الجماع في نهار رمضان، والراجح أنه يوجب الكفارة ولا يوجب القضاء، لأن زيادة وصوم يوما مكانه لا تصح، ضعفها جمع من أهل العلم. والكافي في هذا والمجزئ الكفارة دون القضاء. قال: وقسم آخر يبطله ويوجب القضاء فقط دون الكفارة، وبيان ذلك على النحو الآتي. قال: أولا، ما يبطل الصوم ويوجب القضاء والكفارة، وذلك لا يكون إلا بالجماع احترازا من الاستمناء في نهار رمضان. قال: فمتى جامع الصائم عالما عامدا في نهار رمضان في قبل أو دبر، أنزل أو لم ينزل، أثم بذلك. هذا أمر الآثار المترتبة على الجماع في نهار رمضان الإثم. قال: أثم بذلك وفسد صومه، وجب عليه القضاء والكفارة. وقلنا أمر القضاء لا صح بسبب ضعف الزيادة. قال: أما القضاء فلأنه أفسد صومه الواجب، وجب عليه قضاءه. هذا ليس بدليل، لأن القضاء يحتاج إلى دليل آخر غير دليل الأمر الأول. قال: وأما الكفارة فلحديث أبي هريرة. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. هذا يدل على أن الرجل علم بهذا الحكم مسبقا، وقع منه على سبيل العمد، وكان عالما ذاكرا غير مكره، توفرت فيه الشروط، جاء نادما استبشع الامر الذي وقع فيه. قال: وما اهلكك؟ قال: وقعت على امراضي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وهكذا الكفارة على هذا الترتيب. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق في قمر، بمكتل في قمر، فقال: تصدق بهذا. قال: فهل على أفقر مني؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: اذهب فاطعمه اهلك. في دليل ان الكفاره تسقط عن العاجز الذي ليس له قدره، والا لم يقل النبي عليه الصلاه والسلام هي تبقى في ذمته حتى تقدر، لان النبي عليه الصلاه والسلام يستطيع ان يقول له هذا، لكن لما وجده عاجزا سقطت عنه الكفارة. قال: ومعنى العرق المكتل، ويقال له الزبيل أو الزنبيل، ومعنى بدت نواجده أي أنيابه، كما صرح أو صرح به في رواية أخرى. وفي هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا يجزئ صيام شهرين متفرقين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هكذا على هذا الترتيب الوارد في الحديث. ومنهم من العلماء من يقول إذا كان هذا الواقع في هذا المحظور في نهار رمضان من أهل المال مثلا والغنى، فنفرض عليه أشد الأنواع. مثلا لا يناسبه عتق الرقبة، ولا يناسبه مثلا إطعام 60 مسكين. نفرض عليه الصوم. الحقيقة لا دليل فيها، لا دليل فيها، إنما الأمر على الترتيب. إن استطاع لعتق الرقبة فهو الأول، فإن لم يستطع فيكون البديل الثاني، فإن لم يستطع الثاني فيأتي البديل الثالث. قال هكذا على هذا الترتيب الوارد في الحديث. فلا يطعم إلا إذا لم يقوى على الصيام، ولا يصم إلا إذا لم يجد الرقبة. هذا ما ذهب إليه الجمهور، إشارة إلى قول الطائفة التي أشرنا إليه. وهنا تلخيص للشروط التي تجب بها الكفارة في الجماع في نهار رمضان، كما جاء في كتاب شرح بداية المتفقه 1: ألا يكون هناك مسقط للصوم في حقه كالسفر والمرض وغيرهما. فلو عاد من سفره فوجد امرأته طهرت من الحيض أثناء النهار فجامعها فلا شيء عليه، ورجع من سفره معنا. وزوجته الآن طهرت من الحيض في نهار رمضان فجامعها، لا هو آثم ولا هي آثمة، لا هو آثم ولا هي آثمة، هي طهرت وبقي من اليوم شيء من الوقت وهو قادم من سفر، فلا حرج عليه. إذن الشرط الأول ألا يكون هناك مسقط للصوم، مثل مرض، مثل سفر وما إلى ذلك، هذا هو الشرط الأول من أجل يلزم بالكفارة. متى نلزمه بالكفارة؟ بشروط. 1: ألا يكون هناك مسقط للصوم في حقه، مثل السفر والمرض وما إلى ذلك. الثاني أن يكون في النهار معنا، لأن الجماع في ليالي رمضان حلال مباح. الثالث أن يكون ممن يلزمه الصوم، والمسلم العاقل البالغ القادر عليه، هذا هو الشرط الثالث. ما هو عندك يا عبد الرحمن؟ الشرط الثالث ما هو؟ أن يكون ممن يلزمه الصوم، المسلم البالغ العاقل القادر عليه. الرابع أن يكون أولا عالما بالحكم، هذا واحد، كأن هذا الجماع في نهار رمضان من المبطلات من المفطرات حرام. والثاني يكون عالما بالحال، أن يعلم أن الجماع في نهار رمضان محرم مفسد للصوم، وأنه أثناء جماعه لا زال عليه نهار، وممكن الإنسان يجامع أهله بالليل لا يدري أن النهار قد دخل وهو في حال جماع، هنا لا يجب عليه كفارة. كرجل يأكل ويشرب ويظن أن الليل ما لا زال بقيا والنهار قد دخل، فهنا لا تجب عليه، لا يفسد صومه ولا تجب عليه كفارة. قال وأنه أثناء جماعه لا زال عليه نهار، فلو كان جاهلا بالحكم أي بحرمة الجماع أو الحال أي الزمن فلا كفارة عليه، ولا يضر جهله بالكفارة، بل يكفي أن يعلم بحرمة الجماع في أثناء نهار رمضان. إذن هذا من الشروط التي يجب بها الكفارة على المجامع. ثانيا أن يكون متعمدا، يخرج المكره معنى يا اخوان؟ قال لانه لو اكره على الجماع او جامع خطا فلا كفاره عليه، بقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ان يكون ذاكرا لا ناسيا، فالناسي معذور ومرفوع عنه الجناح والحرج، لانه لو كان ناسيا فلا كفاره للايه التي ذكرت قبل. ثم ذكر هنا الاثار المترتبه على الجماع عمدا في نهار رمضان. واحد الاثم. اذا الان انتهينا من الشروط. عندك يا اخانا عمر؟ واحد، ان يكون هناك، الا يكون هناك مصحف مثل المرض او سفر او كبر السن، ممكن يكون كبر السن عاجز عن الصيام لكنه ممكن ان يقع في الجماع. طيب الثالث، ان يكون في النهار. الثالث ها، ان يكون ممن يلزمه الصوم، مسلم بالغ عاقل قادر عليه، ان يكون عالما بالحكم والحال، ها، ان يكون متعمدا غير مكره. الأخير أن يكون ذاكرا غير ناسي. طيب الآثار المترتبة، قال واحد الإثم، ثاني فساد ذلك اليوم، الثالث وجوب الإمساك بقية اليوم لحرمة الشهر. وجوب الإمساك. الرابع قضاء ذلك اليوم، وقلنا لا تصح هذه الزيادة. يعني اليوم محسوب من شهر رمضان، اليوم محسوب ما تقولش أنت لا تصح من الأجل. فسد فسد، لكن يحتاج القضاء لدليل ثاني، يعني دليل اخر. الخلاصه اه كمن حاله كمن افطر يوما من رمضان متعمدا، اكل وشرب وجلس على القهوه ياكل ويشرب والناس صايمين، يعود ولا لا يعود؟ وما ما ينفعه الا التوبه. ما ينفع لو صام شهرين متتابعين، لو صام 60، لو صام سنتين، لا يفيده، لا يفيد شيء. الشيخ حمدي الان رجل، انت طيب ان شاء الله هنبين باذن الله. انت تذكر رجلا افطر عامدا في رمضان، بلاش دعك من امر الجماع، اكل وشرب متعمد، انا هيعمل ايه؟ انت جاوب، اذا اجبت هنا فهو الجواب هنا نفس الامر. انا اعرف حاجه عن الشر، انت تجادل امك، انت تعرف حد، انت تجادل المجتمع كامل، ليش تطعوا لك اصلا؟ فالان كلمك الله من كل شيء جميعا، هو المتكلم والمستمع. الان رجل اكل وشرب عامدا، لا ينفع صيام الظهر على الراجح، وهناك ما يقول لك يصوم شهرا متتابعا الى اخره، لكن هذا ليس صحيح. كذلك المجامع هذا عام بالشروط السابقه بارك الله فيك، لا ينفع ولو صام الظهر كله، كانه اكل او شرب، لان هذا كله من المفطرات. الجماع مفطر في الشروط، الاكل والشرب مفطران، معنى التقيؤ عمدا من المفطرات كما سياتي بقيه المفطرات. قال قضاء ذلك اليوم. الخامس قال على حسب الترتيب هذا الكفاره على الترتيب. السادس التوبة. بقيت هنا مسألة، ما حكم المرأة؟ هل عليك كفارة أم ليس عليك كفارة؟ اختلف العلماء، لكن اتفقوا إن كانت مكرهة فلا كفارة عليها، وإن كانت مطوعة مختارة معاونة، فاختلفوا في أمر الكفارة على قوله معنا. فمنهم من منع قال ليس عليه كفارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أوجب عليها كفارة، ومنهم من أوجب عليه الكفارة، وهذا هو الراجح، لأن المرأة هذه محتمل في أمرها أن تكون مكرهة، محتمل في أمرها أن تكون مطوعة، فلم يسأل في شأنها النبي صلى الله عليه وسلم، معناه فينظر في الأمر على هذا التفصيل. هنا في كتابنا تمام منا يقول مسائل وملاحظات. أولا يشترط في صوم الكفارة أن يكون شهرين متتابعين كما نص عليه الحديث، والمقصود به الشهر الهجري إلى الميلاد. جميل. الثاني لو جامع في صوم فرض غير رمضان أو صوم نفل فسد صومه ولا تلزمه الكفارة، وبهذا قطع الجمهور وهو الصواب. الثالث إذا جامع من له رخصة بالفطر كالمسافر والمريض فلا إثم عليه ولا كفارة لأنه أبيح له الفطر، شريطة ألا يفسد على الزوجة صيامها إن كانت صائمة، إنما يجوز له ذلك إذا كانت هي الأخرى لها رخصة الفطر أو كانت قد طهرت من حيضها أثناء النهار. إذن الملاحظة الأولى ما هي؟ عند حين توحيد اشترط في الصوم الكفارة أن يكون شهرين متتابعين لا متفرقين. الثاني لو جامع في صوم هو مفروض واجب بخلاف صوم رمضان هل عليه كفارة؟ فسد الصوم وليس عليه كفارة. نعم. من باب يعني حرمة اليوم، معنى أمر الوجوب لا أعلم له جميعا كما ذكر المؤلف أو المؤلف الآخر صاحب بداية المتفرق. طيب قال الثالث من الملاحظات عند أخينا عبد الله، ها لا تكتب، اكتب يا شيخ، الكتابة تعاون على الحفظ والتذكر. عند أخينا أنس إذا جمع الثالث الملاحظة الثالثة لا شيء عليه لا إثم ولا كفر. رابع إذا جامع أكثر من مرة فهو على النحو الآتي، معنى لأحوال يعني ممكن يتكرر منه في اليوم الواحد، ممكن يتكرر منه في أيام متتابعة، فكيف الحل فيها؟ قال أولا أن يكون ذلك في يوم واحد، فالراجح أن عليه كفارة واحدة سواء كفر عن التي قبلها أم لا، عفانا الله وإياكم جميعا. ثانيا أن يكون ذلك في أيام متفرقة، فالراجح أن عليك كفارة لكل يوم جامع فيه لأنه عبادة مستقلة، هذا صحيح. الخامس من جامع ناسيا أو جاهلا حرمة ذلك كمن نشأ ببادية بعيدة ولم يعلم أن جماع الصائم حرام فلا شيء عليه. ومر معنى هذا في الشروط التي يجب بها الكفارة، أن يكون عالما بالحكم عالما بالحال، أما إذا كان جاهلا فلا يلزم بالكفارة، أما إذا كان جاهلا بالحال كذلك فلا يلزم بالكفارة، وأما إن كان عالما بالتحريم لكنه جاهل بالكفارة لزمته الكفارة، أي لا يشترط أن يكون عالما بالكفارة ومقدارها. السادس من الملاحظات يجب على المرأة كفارة أيضا إن طاوعت الرجل في الجماع، وذكرنا هذا في المسألة السابقة، وهذا رأي الجمهور وهو الأرجح أن المرأة تشارك الرجل في الأحكام. الأصل أن النساء شقائق الرجال، معنى إخوان إلا ما خصه الدليل والبرهان، إلا ما ورد ما يخص كلا منهما، وذلك لما ثبت في الحديث النساء شقائق الرجال، هذا رواه أبو داود في السنن والترمذي وابن ماجه، وهو يحسن بمجموع الطرق. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الكفارة على المرأة في الحديث فلا حجة في إسقاط الكفارة عنها، وذلك لما يلي. أولا الآن المؤلف يجيب على القائلين بمنع الكفارة على المرأة. أولا أن المرأة لم تأتي ولم تستفى، إنما من الذي استفتى؟ الرجل. معناه والاستفتاء لا يشترط فيه البحث. والله أعلم، يعني ممكن واحد يقول طب هذا كان في زمن الوحي، استمرار الوحي وتوالي الوحي، ولا يخفى هذا على الله عز وجل. لعل المرأة كانت مكرهة، هذا هو من المخارج في هذا الباب والأجوبة، لعل المرأة كانت مكرهة فلم تلزم بالكفارة، إن لو كانت مختارة اطلع الوحي على هذا ونبي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. معنا يا إخوان مثل هذا تحتاج إليه الأمة. قال أن المرأة لم تأتي ولم تستفت، والاستفتاء لا يشترط في البحث عن حال الشخص الآخر. ولذلك لما جاءت الغامدية تعترف بالزنا لأن يسأل عن الزاني، في فوارق بين هذا وذاك. ثان لأن هذا في حد وفي عقوبة، بخلاف الكفارة ليست بحد، في فصل بين الحد وفصل بين الكفارة. ثانيا ولأنه قد تكون المرأة معذورة يباح لها الفطر كأن تكون طهرت من حيض، هذا أيضا من إيه؟ من التماس الأعذار والمخارج في هذا الحديث. صحيح هذا مخرج وجيه، ولأنه قد تكون المرأة معذورة يباح لها الفطر كأن تكون طهرت من حيض أو قدمت من سفر أو هي علة من مرض. ثالثا ولأن بيان الحكم للرجل كاف في الفتوى، هو يشملها عموما. وعلى هذا فلو كانت المرأة مكرهة أو معذورة فلا شيء عليه. السابع من ماذا؟ ها؟ ملاحظات ولا من أحكام ولا من مشاهد؟ نعم خليكم معنا. قال السابع اختلف أهل العلم في مقدار الإطعام، فذهب مالك والشافعي هل الإطعام هذا عن كل يوم مسكين يعني 60 مسكين يكفيه ماذا؟ نصف صاع من بر مثلا، نصف صاع من أرز، ما يساوي كيلو ونصف أو 2 كيلو لربع مثلا، أو لابد أن تكون وجبة كاملة، لأن اليوم رز وحده لك، القمح وحده لك. قال اختلف العلم في مقدار الإطعام، فذهب مالك والشافعي وأحمد بأن يطعم كل مسكين مدا من طعام. المد معروف كم مقداره؟ اي نعم المد معروف، الحفنة هكذا يعني باجتماع الكفين، كفين الرجل المتوسط في الخلقة، هذا المد. الصاع كم مد؟ 4 أمداد. قال وذهب الحنفي أنه لا يجزي إلا مدين، والقول الأول أرجح، لكن أيضا يا إخوة يراعى أن المد من رز، من قمح، من شعير، لا من تمر، لا من زبيب، لا لابد من إطعام كامل، إطعام كامل يسمى إطعاما. وأنس رضي الله عنه كان يأتي بقصعة من ثريد ويجمع عليها 30 مسكين، لما كبر سنه رضي الله عنه ولم يستطع الصيام، فكان يطعم يعني يفعل الثري يصنعه ويجعله في قصعة ويجمع 30 مسكين فيشبعهم حقا، هكذا يعني أطعمهم وقام بالشيء المطلوب. أما الرز وحده لا يكفي، القمح وحده لا يكفي، وما إلى ذلك. قال لأنه ورد في بعض روايات الحديث أن العرق كان 15 صاعا، ومعلوم أن الصاع 4 أمداد، فيكون حظ كل مسكين ربع صاع أي مد، وهذا في الزمان الأول يصدق عليهم، وكان هذا يسير عندهم ويمشى. أما في زماننا ما طعام الناس التمر؟ الزمان الأول التمر كافر ويشبعون عليه، أما اليوم فلا يجزئ هذا. قال ومعلوم أن الصاع 4 أمداد، فيكون حظ كل مسكين، حظ كل مسكين ربع صاع أي مد. الثامن إذا أعصر فلم يستطع الكفارة، إذا عجز فإنها متعلقة بذمته لحين اليسار. هذا بشرط أنه يغلب على نفسه أنه سيتحول أمره إلى يسار، أما إذا كان لا يغلب على نفسه فإنها ساقطة عنه كما سقطت في حق هذا الرجل. يعني هناك رجل عاجز الآن، مؤثر الآن في ظنه ويأمل أن هناك شيء سيأتي من خراج، من ربح، من مكسب إلى آخره، باب من الأبواب ينتظر فعلا ويرجوه فلا بأس. أما إذا كان لا يغلب على ظنه مثل حال هذا الرجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هي بقية في ذمته، قال فإنها متعلقة بذمته لحين يسار، هذا بالشرط السابق. وهذا الذي أيده شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه ابن دقيق العيد وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، خلافا للإمام أحمد والشافعي فإنهما لم يرى هذا الرأي. إذا مضى معنا أيها الإخوة الكرام نوع واحد من مبطلات الصوم ومن المفطرات، وهو الجماع في نهار رمضان، لكن يكون هذا بالشروط السابقة. وكذلك ذكرنا الآثار المترتبة على الصوم في هذا على الجماع في هذا الأمر. ثانيا ما يبطل الصوم ويوجب القضاء، ويتلخص من النوع الأول يا إخوة أنه يوجب القضاء، يوجب الكفارة، وأمر القضاء يحتاج إلى دليل ثابت صحيح. قال الأول الأكل والشرب عمدا، والمقصود إدخال الطعام والشراب عن طريق الفم، سواء كان الطعام مما ينفعه كاللحم والماء أو مما يضره كالتراب والسم والدم. ما رأيكم في من أكل البرد؟ البرد الثلج الصغير هذا يسمى برد. جميل، أحسنت. خلافا لأبي طلحة رضي الله عنه فإنه كان يرى أنه لا يفطر، وهذا من آراء أبي طلحة التي لم يوافق عليها لا من الصحابة ولا من الدليل. بس الوقت تيجي غصبا عنه كفر مليان، أنت معذور إن شاء الله، مثله مثل غبار الطحين، طحين الدقيق وما إلى ذلك. ما اشتغلت في الطحان؟ أنت فيه، أنت تعمل يعني بتد يدك يا شيخ حمدي من منذ عرفناك، الله في الختام لنا ولك. أو مما يضره كالتراب والسم والدم، معنا يا إخوان، أو شرب الدخان، يجي واحد في ناس في هذه الأيام ابتدعوا هذه البدع، يقول شرب الدخان لا يفطر، بعض الطلاب العلم ربما يتناقض، يقول شرب الدخان لا يفطر، لأنه لا أكل ولا شرب، ما هو إلا دخان، لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا يتقوى بهذا؟ يتقوى بهذا، من شرب الدخان يتقوى. لذلك بعض المدخنين عندما يؤذن المغرب وهو صائم أول ما يستفتح يستفتح بالدخان. ليه؟ لأنه يقويه، معنا يا إخوان، ويرد الجوع والظمأ الذي عنده. قال فمتى أدخل الطعام إلى بلعومه ذاكرا عامدا فقد أفطر، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ويكون بذلك آثما لتعمده معصية الله بالإفطار، فلزمه التوبة وعليه قضاء ذلك اليوم، وأمر القضاء يحتاج إلى دليل. نعم. أدلة ماذا؟ أحاديث لا تصح في هذا، في هناك بعض الأحاديث في هذا وكلها لا تصح، بين عليها. وأما إن أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه وليتم صومه. فعن أبي هريرة، فتكرر هذا منه في اليوم مرات ناسيا، ليس بذاكر وليس بعامل، صيامه صحيح يتم صومه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحكم يشمل الفريضة والنافلة لعموم الأدلة في ذلك. وأما الجاهل بالتحريم فإن كان بعيدا عن بلاد الإسلام أو كان قريب عهد بالإسلام فهو معذور ولا شيء عليه. وأما إن كان مخالطا للمسلمين حيث لا يخفى تحريمه بطل صوم. الثاني القيء عمدا، وسواء كان القيء قليلا أو كثيرا، وذلك لما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء وهو صائم. من ذرعه أي من غلبه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استطاع فليقضي. يعني إخوان، وهذا أيضا من أدلة القائلين بأن من إيش الذين يجيبون القضاء في حق من أفسد صومه متعمدا، أخذوها واستنبطوها من حديث أبي هريرة في أمر القيء. لكن كل نص يعمل به في موضع لا يقاس عليه، لأن هذه عبادات. الكفارات ليس فيها قيام، القضاء ليس فيه قيام، الحدود ليس فيها قيام، المقادير ليس فيها قياس. هذه أمور تعبدية يا إخوان. قال: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. أنا الذين يقولون يوجبون القضاء على المجامع يستدلون أيضا بهذا، والذين يوجبون القضاء كذلك في صور غير هذه يستدلون بحديث أبي هريرة، لكن هذا في القيء. فما الذي أدخله في الصور الأخرى والأنواع الأخرى؟ هل كان يعجز النبي عليه الصلاة والسلام عن بيان هذا؟ لا يعجز عليه الصلاة والسلام. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن من تقيأ عمدا أفطر. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأما القيء فذهب الجمهور إلى التفريق بين من سبقه فلا يفطر، وبين من تعمده فيفطر. الثالث الحيض والنفاس، ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس، فلا خلاف بين أهل العلم بالفطر ووجوب القضاء عليه. كذلك هذا في نص عن إخوان، ما جاء في النص عملنا النص في موضع، وما ليس كذلك فلا يقاس هنا. قال ما كذلك إخوان: الردة من المبطلات والصوم، عافانا الله وإياكم. كذلك نقض النية والعزيمة ولو لم يأكل ولو لم يشرب على الراجح، وفيها خلاف كما سبق معنا. إذا كم الآن عند أخينا عبد الرحمن؟ المفطرات كم؟ مفطرات صوم واحد، الجماع الثالث، الثاني الأكل والشرب عند الثالث، التقيؤ عمدا، نعم أحسنت، ها هذا الرابع، الخامس الحيض والنفاس، السادس الردة، السابع نقض النية. معنا؟ طيب، وسيأتي معنا مسائل إن شاء الله يظن أنها تفطر وليست مفطرة، معنا وأمور فيها خلاف، صور فيها خلاف. سيأتي معنا. خلص لا يجب، الأكل مباح لأنه يجبه إلا في حالة الضرورة وخشية الهلكة. معنى من نجم أن يقول تمسك لشرف اليوم، لو أكلت لا حرج، لا نعلم دليلا في إيجاب الإمساك. ولا شك أن المرأة تكون ضعيفة في هذه الحالة، فلو أكلت أو شربت لا حرج عليها. بالنسبه للطالب يعني كده يعني حاول ان هو يكون مستمر، يعني هنا في نقطه بالنيه. لا بأس، ولا بأس يعني، لا بأس. اذا كان في اذا كان في الفريضه تنقلب الى نفل، تنقلب الى نفل. اما في النافله فالمتطوع كما قال النبي عليه الصلاه والسلام امير نفسه، ان شاء افطر وان شاء اكمل. المتطوع يعني الصائم النافله. بالنسبه لانس رضي الله عنه لما اجمع 30 جمع 30 مسكين، يعني ذلك ده يبلغ عن كل يوم مسكين، ويعني اجمعهم 30 مره واحده. احسنت احسنت. يجوز بارك الله فيكم ان ان يطعم في بدايه الشهر او في اثناء الشهر او في اخر الشهر. يجوز هذا، نعم يجوز ان يطعم 30 مسكينا مجتمعين، او يجوز متفرقين، ويجوز في اول الشهر وفي وسطه وفي اخره. قال مسائل وملاحظات. واحد، إذا تناول ما لا يتغذى به أو ما لا يتغذى به كالتراب، أو تناول ما يؤذي ويضر كالسجائر، فإنه يكون مفطرا لأنه تناوله من المنفذ المعتاد وهو الفم. التراب تناوله قصدا، مش هو ماشي جاء غبار وجاء عفار، جاءت نشارة، جاءت ما إلى ذلك. معنا كان في اهل الطحن قديما الطحانون، حنون الدقيق، حنون الشعير، القمح، الشعير، اي شيء ياتي هذا في الانف وما الى ذلك ولا يفطر هذا. عندك بخار الطعام، المراه تطبخ في المطبخ، في رجل في المطعم وما الى ذلك، بخار الطعام لا يفطر. قال الثاني حكم القبلة والمعانقة والمباشرة دون الفرج. قصده بالمباشرة ملامسة البشرة البشرة وليس المراد الجماع. كل ذلك لا يفطر الصائم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لأربه أي لحاجته وشهوته. وأيضا الشاب فرق بينه وبين الشيخ الكبير، الشاب لا يأمن على نفسه، ربما إذا قبل أو عانق وما إلى ذلك ربما يقع في المحظور فيمتنع ويقف ويحتاط نفسه. عن عمر بن الخطاب قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت لو تمضمضت بماء وانت صائم؟ قلت لا باس بذلك. قال ففيما. وهذا رواه ابو داود في السنن وابن خزيمه والحاكم، وصححه اي الحاكم ووافقه الذهبي. قال والقبله والمعانقه والمباشره دون الفرج جائزه للصائم، الا ان خشي على نفسه انزال مني او ثوران الشهوه حتى توقعه في الجماع فكرهها لذلك بعض أهل العلم. ولهذا تكره المباشرة للشاب دون الشيخ، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شيخ. الثالث حكم الاستمناء للصائم، وهذا أيضا مما اختلف فيه العلماء، فجمهور أهل العلم يقولون فسد صومه ولا تجب عليه الكفارة، وهذا هو الراجح للحديث الذي يأتي يدع طعامه وشرابه وشهوته. إخراج المني تعمدا يا إخوان ينطبق عليه شهوة ولذة. قال: وطلب خروج المني بوسيلة كاليد، فإن استمنى فأنجل. فقد ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى إفساد الصوم، واستدل الشيخ ابن عثيمين لذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عن ربه: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. متفق عليه. وإخراج المني شهوة، فإذا لم يدعها وطلبها فإنه يكون مفطرا. وأما لو فكر فأمنى فلا يفسد صومه، لأن حديث نفس لا يؤاخذ عليه الإنسان. ومنهم من قال أيضا فسد صومه بهذا، لأنه استرسل مع الفكر أو أطال النظر أو المداعبة وما إلى ذلك. قال: المذي، هذا من الملاحظات يا إخوة أو من ماذا؟ من الملاحظات أو من المحظورات؟ مسائل وملاحظات شيخ حمد، ملاحظات، ملاحظات تتعلق بالمسائل السابقة. هو أنا شك، هو عادة المؤلف رحمة حفظه الله تعالى يعني أن يذكر ملاحظات بعد المسائل جزاه الله خيرا، هي مفيدة وقد تعب في جمعها وتحريرها والبحث فيها جزاه الله خيرا. قال: المذي إذا باشر فأمد، أو فكر أو لمس فأمد فصيامه صحيح ولا يفسد بذلك، وهو وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهذا هو الصحيح. وقال الشيخ ابن عثيمين: والحجة فيه عدم الحجة، لأن الصوم عبادة شرع فيه الإمساك على وجه شرعي، فلا يمكن أن تفسد هذه العبادة إلا بدليل. قال المؤلف: ينبغي العبد أن يكون محافظا على عبادة ربه، يصونها مما يخل بها ليتحصل الثواب الكامل، إذ إنه فرق بين صحة العمل وبين قبوله، فرب عمل وقع صحيحا من حيث الحكم الفقهي لكنه خالطه شوائب تبطله وتضيعه. جزاه الله خيرا. لا نعلم دليلا للقضاء، إنما فسد صومه وليس عليه كفارة أيضا، إنما يجب التوبة وعليه الإثم في هذا. ماذا نفعل لو أنه ما الشهر كله إلا يوما متعمدا، ماذا نفعل له؟ الجواب عندك. لا، الجواب عندك أنت. إذا قلت عليه قضاء فما الدليل؟ جزاك الله خيرا بالتحذير. لأن سلمك الله والحاضرين جميعا، الآن رمضان هذا عبادة زمنية مؤقتة بوقت ابتداء وانتهاء، معنى؟ طيب كيف تنقل يوما من رمضان في شوال أو في محرم أو في كذا إلا بدليل؟ في القيء معنى دليل، معنى كل ما جاء فيه دليل، الحيض فيه دليل، النفاس فيه دليل. ها؟ مش في حجته الأخرى، حجته الأخرى في نص مرض، مسافر، مريض، مسافر يعمل اتنش علاج. لا لا يكون هنا قياس، الكفارات ليس فيها قياس. القضاء لا بد من دليل جديد. بارك الله فيك. نعم. هو حديث ضعيف، مع كل ذلك هو حديث ضعيف، وهذا الذي أردت. طيب الخامس من المسائل والملاحظات، وهي كثيرة ولا تستوعب يومنا هذا، نؤخرها إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى الغد بإذن الله، ندرس الغد الجمعة الغد ندرس بإذن الله بعد صلاة الفجر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول الجن يشفى على واحد في جراحة داخل السنة في جراحة مجين جميلة جنة ده المقشن شرب كان متعمل هو الجاه يبلع متعمل طب لا يبلع لا إذا كان يقدر على إخراجه وتكله إذا خرج غلبه إذا غلبه الحكم حكم الخليج بالنسبة للدون إذا جمع أكثر من مرة إلا أن يكونوا في يوم واحد فقضي عملية كفارة واحدة يعني أنت لو تكفر عملية قبلها من مرة يعني الآن هو جمع المرة فكفر أعطك رقم بسرعة كيف تتصل بالتليفون أعطيك رقم خدت بالك وبعدها جاء ما عادش يا اخي الخطه دي يا واحد كده بس